الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 21 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا والدعوة إليه والصبر على الأذى في إبلاغه. لقد وقفنا عند الفرع الذي يقول فيه المصنف عفى الله عنه وعنه، قال: والصحيح أنه، أي التيمم، يحل محل الماء في كل ما كان من خصائصه. عندكم خطأ، يقول في كل مكان من خصائصه، أليس كذلك؟ لا، خطأ، صححها، افصل الميم عن كان، ما كان من خصائصه. وهذا ضابط في باب التيمم، أن التيمم يقوم مقام الماء في كل ما كان من خصائص الماء. وهذا الضابط يتفرع على قاعدة فقهية تقول إن البدل يأخذ حكم المبدل إلا بدليل. وبيان هذه القاعدة إن لم أكن قد شرحتها سابقا، أي أن الواجب عليك يا طالب العلم أن تعطي التيمم ما تعطيه الوضوء إلا بدليل يفصل بينهما. فالأصل أنك تتبع التيمم في الحكم أنك تجعل للتيمم من الخصائص ما تجعله للوضوء، أن كل خصيصة ثبتت شرعا للوضوء فإنها تثبت شرعا للتيمم إلا بدليل. قالوا: لأنه بدله، والبدل يأخذ حكم المبدل إلا بدليل. القاعدة المتقررة شرعا أن البدل يأخذ حكم مبدله إلا بدليل فكل شيء حكمنا على الوضوء به فإننا نحكم على التيمم به. وبناء على ذلك يتفرع عدة فروع أذكر لكم بعضها، وبعضها سيأتينا إن شاء الله في قيد المسائل. الأولى، المسألة الأولى أو الفرع الأول، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التيمم قبل دخول الوقت، وهي المسألة الثانية التي ذكرها المصنف في قوله: والراجح صحة التيمم إذا توفر شرطه قبل دخول الوقت. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التيمم قبل دخول الوقت على أقوال: والقول الصحيح والرأي الراجح المليح جوازه. والقول الصحيح والرأي الراجح المليح جوازه، يعني يجوز للإنسان أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة التي يريد أن يصليها بهذا التيمم. يجوز للإنسان أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة التي يريدها بهذا التيمم، وهو مذهب الحنفية وابن حزم، مختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. قال بعض الحنابلة: يا أبا محمد، قالوا: لا يجوز للإنسان أن يتيمم يا أبا خالد إلا إذا دخل وقت الصلاة، فما دام وقت الصلاة لم يدخل بعد فلا يجوز له التيمم. قال يا أبو محمد: وأما إذا دخل وقت الصلاة فيجوز له حينئذ التيمم. فصارت الأقوال عندنا كم؟ فصارت الأقوال قولين: القول الأول أنه يجوز، والقول الثاني أنه لا يجوز. ورجحنا لكم ما جرى عليه المصنف من الجواز. طيب، ما سبب الخلاف بين أهل العلم؟ سبب الخلاف هو مسألة فقهية شرحناها سابقا، وهي: هل التيمم رافع للحدث أم مبيح لفعل الصلاة؟ فالذين قالوا إنه رافع للحدث قالوا: يجوز التيمم قبل دخول الوقت، لأنه متى ما تيمم ارتفع حدثه. وأما الذين قالوا إنه مجرد مبيح للصلاة فقالوا إنه طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فهل هو محتاج لهذه الطهارة قبل دخول الوقت؟ هل هو محتاج لطهارة التيمم قبل دخول الوقت؟ جواب: لا، إذن لا يحتاج لها إلا بعد دخول الوقت، لأن التيمم طهارة ضرورة، فلا يجوز إلا إذا حلت الضرورة. ومتى تحل الضرورة؟ إذا دخل الوقت. فسبب الخلاف بينهم هو خلافهم في كون التيمم مبيح أم رافع، وقد رجحنا سابقا أنه رافع، وبناء على هذا الترجيح اخترنا ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك أيضا إطلاق الأدلة الواردة في شأن التيمم كقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهنا أطلق ولم يقل فتيمموا إذا دخل الوقت، أليس كذلك يا جماعة؟ قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يقل تيمموا إذا دخل الوقت. وقد تقرر في قواعد الأصول عند الأئمة الفحول أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وفي رواية: وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ولم يقل وضوء المسلم إذا دخل الوقت، ولم يقل وضوء المسلم إذا دخل الوقت. فهنا أطلق كون التيمم طهورا ووضوءا ولم يقيد ذلك بالوقت، فهذا دليل يدل على أن التيمم يدخل في وصف التطهير بغير اشتراط دخول الوقت، فمن اشترط ذلك وقيده به فإنه مطالب بالنص، لأن المتقرر في قواعد الأصول أن ما ورد مطلقا يجب بقاؤه هكذا على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. ومن الأدلة على صحة قولنا أيضا هذه القاعدة التي شرحناها قبل قليل، وهي أن التيمم بدل عن طهارة الماء فيأخذ حكم مبدله. فنحن نسأل الآن: هل يجوز للإنسان أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة التي يريد الصلاة بهذا الوضوء؟ الجواب نعم. فإذا نعطي هذا الحكم للتيمم لأنه بدل عنه، فيجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة المراد صلاتها به. فيجوز للإنسان أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، فيجوز للإنسان أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة، كما أنه يجوز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، لأن البدل له حكم مبدله، ولأن التراب يحل محل الماء في كل ما كان من خصائصه كما شرحته لكم سابقا. ومن الأدلة التي ترجح قولنا أيضا قاعدة الأصل في الاشتراط الشرعي الدليل. لقد تقرر عند الأصوليين رحمهم الله تعالى قاعدة مفيدة جدا، احفظوها: الأصل في الاشتراط الشرعي الدليل. أنا يا عبد الحميد، الأصل في الاشتراط الشرعي الدليل، أي لا يجوز للإنسان أن يشترط شيئا في عبادة من العبادات شرطا إلا وعلى ذلك الاشتراط نص صحيح صريح، لأن هذا الاشتراط حكم شرعي. وقد تقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة يا أبا خالد. إذن لا يجوز للإنسان أن يشترط صحة التيمم بدخول الوقت، لأن ربط التيمم بدخول الوقت إيش؟ اشتراط شرعي، والاشتراط الشرعي مبناه على الاجتهاد، مبناه على معرفة على ما ورد في المذاهب أو الكتب الفقهية، لا، بل مبناه على صحة الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع الثابت أو القياس الصحيح. فإذا ثبت الدليل بإثبات هذا الشرط أثبتناه، وأما الشرط الذي لا دليل عليه فإن الحق إلغاؤه. فالذين قالوا يجوز التيمم قبل دخول الوقت أطلقوا هذه العبادة عن هذا الشرط لعدم الدليل، فالحق معه. والذين قالوا لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت ربطوا هذه العبادة بشرط لا دليل عليه، والأصل في الاشتراط الشرعي الدليل، وحيث لا دليل فالأصل عدم الاشتراط، وحيث لا دليل فالأصل عدم الاشتراط. فترجح لنا في هذه المسألة، وهي الفرع الأول من فروع هذه القاعدة المباركة، أن التيمم يجوز قبل دخول الوقت. الفرع الثاني من فروع هذه القاعدة هو الذي ذكره المصنف عفى الله عنه بقوله: والراجح أنه لا يبطل بخروج الوقت. والراجح أنه لا يبطل بخروج الوقت. اختلف العلماء في التيمم إذا في حكم التيمم إذا خرج وقت الصلاة المتيمم لها، يعني مثلا أنه تيمم لصلاة الظهر ثم دخل وقت العصر، أو تيمم لصلاة المغرب ثم دخل وقت العشاء، فهل يبطل تيممه بمجرد خروج الوقت أم يستمر حكم التيمم؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح هو ما اعتمده المصنف، وهو أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو بقاء حكم التيمم، لا ينتقض التيمم بمجرد خروج الوقت، بل حكمه باق حتى يأتي ناقض من النواقض المعتمدة شرعا. وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الحنفية رحم الله الجميع رحمة واسعة رحم الله الجميع رحمة واسعة. وسبب الخلاف بينهم هو بعينه سبب الخلاف في المسألة السابقة، هل التيمم مبيح أم رافع؟ الذين قالوا إنه رافع قالوا ما الذي جعل وصف الحدث يعود؟ يقول إن وصف الحدث ارتفع فلماذا يعود؟ لا يعود إلا بدليل شرعي، ومجرد خروج الوقت ليس طريقا لعودة الحدث كما كان. وأما الذين قالوا بأنه مبيح فقط قالوا إنه طهارة ضرورة، فهو تطهر لشيء معين وهي لهذه الصلاة فقط، وقد انتهت الضرورة فيبطل حكمه بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها، يبطل حكم الضرورة بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها. هم جعلوا التيمم دائرا مع الضرورة وهذا هو الخطأ، هم جعلوا التيمم دائرا مع الضرورة وهذا هو الخطأ، هو جعلوا التيمم دائرا مع الضرورة وهذا هو الخطأ. طيب، فإن قلت لي وما الدليل على الترجيح الذي ذهبت إليه؟ أقول الدليل على الترجيح عدة أمور، الدليل على الترجيح عدة أمور، منها عدم الدليل، يعني ليس هناك دليل يدل على أن التيمم يبطل حكمه بمجرد خروج الوقت. طيب وبعدين؟ طيب ماذا يحصل؟ نقول والإبطال حكم شرعي، أليس كذلك؟ والإبطال إبطال شيء، إبطال عبادة، هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فحيث لا دليل فالأصل استمرار حكمه، فحيث لا دليل فالأصل استمرار حكمه، فالأصل أن حكمه يستمر مدام ما في دليل يقطع علينا حكمه، فالأصل أنه باق ومستمر، الأصل أنه باق ومستمر. يا إخواني أنتم معي؟ واضح كلامي ولا عيد مرة أخرى؟ ترى عيد مرتين وثلاث وأربع حتى يفهم. طيب، الأمر الثاني، قاعدتنا التي نحن بصدد شرحها وهي التي تقول إيش؟ أن البدل يأخذ حكم مبدله، فإذا توضأ الإنسان لصلاة الظهر ثم دخل وقت العصر هل يبطل وضوءه؟ طيب، فكذلك نجعل هذه الخصيصة لبدله وهو التيمم، فنقول كما أن الطهارة المائية لا تبطل بمجرد خروج وقت الصلاة المتطهر لها، فكذلك التيمم لا يبطل بخروج وقت الصلاة المتيمم لها. لما؟ لأن البدل له حكم مبدله إلا بدليل. واضحة؟ هذا الدليل الثاني، وترى ويصح الاستدلال بالقواعد إذا كانت مآخذها شرعية من الكتاب والسنة. الثالث، لقد تقرر عند العلماء قاعدة رحمهم الله تقول إن العبادات المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل، دعوة كلها دائرة على إيش؟ على الدليل. ولو لم نخرج من هذه الدروس على مدار السنة التي شرحنا هذا ما مضى من الكتاب فيها إلا بهذه الجزئية لكفت وكانت بركة، أنه لا يجوز لأحد أن يبطل شيئا مما هو ثابت شرعا إلا بدليل ثابت شرعا، أنه لا يجوز لأحد أن يبطل شيئا ثابتا شرعا إلا بدليل ثابت شرعا، لأن العبادات المنعقدة بالأدلة لا يجوز إبطالها بمجرد المذاهب وأقوال الرجال أو العادات والتقاليد أو غير ذلك مما يتكلم فيه بعض الفقهاء، وإنما لا تبطل إلا بالدليل، لا تبطل إلا بالدليل. ولا نعلم دليلا لا من الكتاب ولا من صحيح السنة ولا من الصحيح الثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الاعتبار الصحيح ولا من الرأي الراجح المليح يدل على أن التيمم يبطل بمجرد خروج الوقت. وأما قولهم طهارة ضرورة فهذا رأي فقهي مردود، هذا رأي فقهي مردود عليهم، نقول بل هو طهارة رخصة وليس هو ضرورة، وليس هو من باب الضرورات. نعم. الفرع الثالث، إذن على كل حال القول الصحيح يا إخواني أن التيمم لا يبطله إلا أمران فقط، إلا شيئان، الأول مبطلات الوضوء والثاني وجود الماء، غير هذين الأمرين ما يبطل التيمم، لا يبطله لا دخول الوقت ولا خروج الوقت ولا غيرها أبدا، وإنما لا يبطله إلا إلا إيش؟ إلا مبطلات الوضوء التي شرحناها سابقا المعتمدة طبعا بالدليل الشرعي ووجود الماء، ولو في الصلاة كما سيأتينا شرحه في آخر هذا الباب إن شاء الله. نعم. الفرع الثالث من فروع هذه القاعدة الطيبة المباركة هو ما نص عليه المصنف بقوله: والصحيح أن المتيمم يصلي به ما شاء من فروض ونوافل، ويقرأ به ما شاء من القرآن، ولا يقتصر على الواجب فقط. هذا الفرع يتضمن عدة فروع. هذا الفرع يتضمن عدة فروع لعلكم تجعلونها من جملة فروع القاعدة. الآن أخذنا الفرع الأول والفرع الثاني، ونحن الآن في الفرع الثالث. اكتبوا رأسه: ما الحكم لو نوى بالتيمم صلاة وأطلق؟ ما الحكم لو نوى بالتيمم صلاة وأطلق؟ يعني لم يعين كونها نافلة أو فريضة، ولم يعين كونها فريضة الظهر أو فريضة العصر، نوى بتيممه فريضة وأطلق. يعني نوى بتيممه مطلق الصلاة، لكن لم يحدد صلاة معينة. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، والمشهور من مذهبنا عدم الصح. قالوا: ما يصح. قالوا: لأن من شروط صحة التيمم التعيين. لأنه طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فهو محتاج لأي شيء. ما الضرورة التي حلت عليه ويريد أن يرفعها بهذا التيمم؟ هذا الحنابلة يقول: ما الضرورة التي حلت عليه ويريد أن يرفعها بالتيمم؟ إخواني انتبهوا لي. يقول: والله ضرورة صلاة الظهر. إذن أنت عينت، فكيف تتيمم بإطلاق؟ ما يصلح. لا بد في حال التيمم أن تستحضر الضرورة التي تريد أن ترفعها، وهي الآن صلاة الفرض الحالة. فقال الحنابلة رحمهم الله: لا بد من التعيين في التيمم، طهارة التيمم لا بد من التعيين. وذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن من تيمم لصلاة وأطلق جاز له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي اعتمده المصنف. يقولون: إذا تيمم الإنسان لصلاة وأطلق لم يعين، جاز له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء. وقول الحنفية أسعد بالدليل، وقول الحنفية رحمهم الله تعالى أسعد بالدليل. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأنه بهذا التيمم للصلاة قد ارتفع حدثه، ولا يشترط في ارتفاع الحدث تعيين الفرض المتيمم له. لماذا يا جماعة؟ لأن هذا الاشتراط شيء زائد. ما الذي يشترط للصلاة؟ ارتفاع الحدث، وهو بهذا التيمم نوى رفع الحدث أو نوى مطلق الصلاة. فإذا نوى مطلق الصلاة أو نوى رفع الحدث فقد ارتفع حدثه وتحقق شرط الصلاة، فله أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من فروض ونوافل. والأمر الثاني، القاعدة المباركة التي نحن بصدد شرحها الآن، وهي أن التيمم بدل عن طهارة الماء، فيأخذ كل ما كان من خصائصه. فلو أن الإنسان تيمم بنية رفع الحدث فقط ولم يعين صلاة، جاز له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فروض أو نوافل، فكذلك نقول في بدله الذي هو التيمم. فكما أنه لو توضأ لصلاة وأطلق صح أن يصلي به ما شاء، فكذلك لو تيمم لفريضة أو لصلاة وأطلق صح أن يصلي به ما شاء. ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين، لأن البدل يأخذ حكم مبدله إلا بدليل. ولأن الأصل في الاشتراط الشرعي كما ذكرت لكم التوقيف، لا يجوز لأحد أن يشترط في عبادة شرطا إلا وعليه دليل. والله جل وعلا أطلق التيمم فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأطلق هذا التيمم ولم يقيده بتعيين من غير تعيين. فمن قيد التيمم باشتراط التعيين للفرض أو النافلة المتيمم لها فقد زاد على النص القرآني شيئا لا دليل عليه، وهذا لا يجوز. الفرع الرابع من فروع هذه القاعدة: لو نوى بتيممه نفلا هل يصلي به فرضا؟ ترى لازلنا في قيد فروع القاعدة التي تقول إيش؟ التيمم بدل عن طهارة الماء فيأخذ كل ما كان من خصائصه، ما نزال فيها إلى الآن. لو نوى بتيممه نفلا هل يصلي به فرضا؟ من باب العلم بالشيء، القاعدة عند الحنابلة رحمهم الله في التيمم أن من تيمم لشيء جاز له وما دونه، يعني جاز له أن يفعل هذا الشيء وما دونه، يعني من تيمم لفريضة جازت هذه الفريضة والنافلة. لكن الآن السؤال ما هو؟ تيمم لنافلة فهل يصلي بهذا التيمم فرضا؟ المشهور من مذهب الحنابلة إيش؟ أنه لا يجوز، لأن الفرض أعلى منه، فلا بد من تيمم جديد. قالوا ولأنه طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وهو محتاج لهذا النفل فقط، فلماذا يزيد عليه الفرض؟ هذه زيادة على الضرورة، والزيادة على الضرورة لا يجوز. الزيادة أو تجاوز الحد الذي ترتفع به الضرورة لا يجوز. وذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى إلى الجواز، وذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى إلى الجواز، وقول الحنفية أسعد بالدليل، واختاره فحل الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. اختار هذا القول أحمد بن تيمية، رفع الله درجاته ودرجات سائر أهل العلم في عليين. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أننا رجحنا سابقا أن التيمم رافع، فإذا ارتفع الحدث جاز للإنسان أن يصلي بما يشترط له ارتفاع الحدث، جاز للإنسان أن يفعل ما يشترط له ارتفاع الحدث، لأن الحدث الآن مرتفع. يقولون إن التيمم رافع، فإذا تيمم الإنسان فإننا نحكم على حدثه بأنه ارتفع، ارتفع حدثه، فحيث حكمنا عليه بأن حدثه ارتفع فإنه يجوز له شرعا أن يفعل ما يشترط له ارتفاع الحدث، ومن ذلك الصلاة فرضا أو نفلا. والترجيح الثاني هو الترجيح بقاعدتنا، وهي أن التيمم بدل عن طهارة الماء، أليس كذلك؟ طيب أسألكم سؤالا، هل يجوز للإنسان إذا توضأ لنافلة أن يصلي به فرضا؟ الجواب نعم، فكذلك نقول في التيمم لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل يأخذ حكم مبدله، ما أجمل هذه القاعدة، والبدل يأخذ حكم مبدله ولا يفصل عنه إلا بدليل. طيب الفرع الخامس، نعم، وهذا اشتراط في عبادة، والأصل في الاشتراط الشرعي أنه يحتاج إلى دليل. ومنها أيضا، ومن الفروع، كم الفرع الآن؟ الفرع الخامس لو نوى بتيممه فرضا هل يصلي به نفلا؟ عكس المسألة السابقة، لو نوى بتيممه فرضا هل يصلي به نفلا؟ لو نوى بتيممه فرضا هل يصلي به نفلا؟ أنا أريد أن أتعرف منكم على مذهب الحنابلة في هذه المسألة. يصح، لأنه يستبيح بالتيمم ما تيمم له وما دونه. فذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، الحنابلة والحنفية رحمهم الله ذهبوا إلى القول بالصحة، وبعض أهل العلم أيضا كذلك وافقهم، وذهب جمع من أهل العلم إلى المنع. قالوا لأنه لا يستبيح بالتيمم إلا ما تيمم له، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا يستبيح الإنسان إلا الذي نواه فقط. والقول الأول هو القول الصحيح، وهو الذي اعتمده المصنف عندكم هنا، أن الإنسان إذا تيمم فريضة فإنه يجوز أن يصلي بها نفلا. لماذا؟ لثلاثة أمور. أولا، لأن التيمم رافع للحدث، فإذا ارتفع الحدث جاز أن يفعل الإنسان ما يشترط له ارتفاع الحدث. الثاني، أن التيمم بدل عن طهارة الماء، فلو تطهر الإنسان لفريضة هل يصلي به نافلة؟ الجواب نعم، فكذلك لو تيمم لفريضة صلى بها نافلة. والأمر الثاني، أن الأصل في الاشتراط الشرعي الدليل، أن الأصل في الاشتراط الشرعي الدليل. ومنها أيضا الفرع السادس، لو نوى بتيممه فرضا هل يصلي به فرضا آخر؟ هل يستبيح به فرضا آخر؟ لو نوى بتيممه فرضا هل يستبيح به فرضا آخر؟ يعني نوى بتيممه مثلا عليه فائتتان، عليه مثلا فائتتان، فائتة الظهر وفائتة العصر، ثم تيمم بنية الظهر، هل يصلي بهذا التيمم العصر؟ أجيبوا يا جماعة، في وقت واحد، نعم في وقت واحد. اختلف العلماء رحمهم الله، والقول الصحيح الذي يعلل له بنفس التعليل السابق أن من تيمم لفريضة جاز له أن يصلي به فريضة أخرى، سواء وافقتها في الوقت أو كانت في وقتها، عفوا، سواء وافقتها في الوقت أو كانت في وقت آخر. واضح معنى كلمة سواء وافقتها في الوقت أو نعم، لأن الحنابلة يقولون إنه لو صلى الظهر والعصر في وقت واحد جاز، مثلا تكون فائتة الظهر ولم يذكرها إلى العصر فتيمم للظهر فيصلي الظهر ويصلي معها العصر، لكن لو أنه تيمم في وقت الظهر ثم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر لكن القول الصحيح عندنا هو اختيار أبي العباس رحمه الله تعالى أن من تيمم لفريضة جاز له أن يصلي بها ما شاء من فروض ونوافل، سواء وافقتها في الوقت أو خالفتها. وافقتها في الوقت كأن تكون مثلا فوائت عليه، مثلا عدة فوائت أو غير ذلك، أو خالفتها بأن تكون كل فريضة في وقتها معتمد لها شرعا. ومنها الفرع الذي بعده، ما الحكم لو تيمم لنافلة هل يصلي به نفلا آخر؟ ما الحكم لو تيمم لنافلة هل يصلي به نفلا آخر؟ فيه خلاف بين العلماء، ها، والترجيح هو بعينه الترجيح السابق، والتعليل هو بعينه التعليل السابق، واختار ذلك أبو العباس رحمه الله تعالى. شوفوا يا إخوان، الضابط عند أبي العباس أن من تيمم لشيء استباحه، عفوا، نعم، جاز له فعله وفعل جميع ما تشترط له الطهارة. إذا تيمم الإنسان عن شيء فإنه يجوز له فعل هذا الشيء المتيمم له وجميع ما تشترط له الطهارة. هذه القاعدة عندنا وعند أبي العباس رحمه الله تعالى، أن من تيمم لشيء فإنه يجوز له فعله وفعل جميع ما تشمله الطهارة. ومن الفروع أيضا، وهو الفرع الأخير، قاعدة عند أبي العباس رحمه الله تعالى، وهي التي نعتمدها في دراسة كتاب التيمم أو باب التيمم، أن من تيمم لشيء جاز له فعله وفعل جميع ما تشترط له الطهارة، فعل جميع ما تشترط له الطهارة. ومنها يا جماعة، يلا كمل الفرع الآن. طيب افهموا هذا الفرع حتى ألخصه لكم، افهموا أولا، انتبهوا لي يا جماعة. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الإنسان إذا صلى بالطهارة المائية، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الإنسان إذا صلى بالطهارة المائية فيجوز له أن يقرأ بقراءة زائدة على قراءة الفاتحة، أن قراءة الفاتحة ركن وما زاد عليها سنة، فإذا كانت طهارة اللي صلى بها طهارة مائية فيجوز له أن يفعل جميع سنن الصلاة. أنتم معي في هذا؟ ولكن اختلفوا في طهارة التيمم، لأنهم عندهم طهارة التيمم إيش؟ طهارة ضرورة، لا تزيد على قدر الضرورة، أنت محتاج للسنة ولا غير محتاج؟ غير محتاج. فذهب الحنابلة إلى أنه لا يقرأ بقراءة زائدة على الفاتحة، ولا يسبح بتسبيح زائد على واحدة، ولا يتعدى القدر الواجب في الصلاة. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فهو محتاج للفاتحة، لأن من وراء هشمه لازم يقرأ الفاتحة، لكن ما زاد على الفاتحة ومحتاج له الجواب، لا، فهو زيادة، هي زائدة على الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فما رأيكم، ماذا نرجح؟ نعم، نرجح قول، لا، نرجح القول، قول أبي العباس رحمه الله، وهو أن الإنسان، لا أدري هل هو قول الحنفية أو لا، لكنه قول أبي العباس جزما، أن القول الصحيح في هذه المسألة أن من صلى بالتيمم فطهارته ناقصة ولا كاملة؟ كاملة، كاملة، لأن هذا هو البدل الشرعي. فكما أن الطهارة المائية طهارة كاملة، فكذلك بدلها عند عدمها، فكذلك بدلها عند عدمها يحكم عليه بأنه طهارة كاملة، أليس كذلك؟ بالنص الشرعي، ما يريد، لما قال الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ماذا قال الله؟ ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم، فقد وصفها بأنها طهارة، ما يحتاج. الصعيد الطيب طهور المسلم، خذ هذا فأفرغه عليك وفي رواية فتطهر به. فإذا هذه طهارة كاملة. فبما أنها طهارة كاملة وبدل شرعي فيجوز أن يفعل الإنسان بها كل ما يفعل بالطهارة المائية، ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء فيحكم للتيمم بكل ما نجعله للماء من خصائص. ومن خصائص الماء جواز الزيادة على القدر الواجب في الصلاة، فكذلك التيمم أيضا يجوز للإنسان أن يزيد على القدر الواجب فيه. وهذا القول هو الصحيح وهو الرأي الراجح المليح في هذه المسألة. يقولون ومما يدل على الترجيح أن ما تقرر وثبت شرعا لا يجوز إبطاله إلا بنص، وهذه السنن ثبتت في إيش؟ في الصلاة إذا كانت بالطهارة المائية، هذه ثبت أن المصلي بالطهارة المائية يفعل الواجبات والسنن. إذن السنن ثابتة ولا غير ثابتة؟ طيب، فالذي يبطلها ويمنع المتيمم منها فإنه يبطل ما ثبت شرعا، وإبطال ما ثبت شرعا لا يجوز. ما الذي يدل على أن هذا الرجل ممنوع من هذه الزيادة الشرعية التي وردت الأدلة بإيش؟ باستحباب فعلها وسنية القيام بها. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اعتمده المصنف في آخر ذلك في قوله: ويقرأ به ما شاء من القرآن ولا يقتصر على القدر الواجب فقط. واضح هذه؟ وهو اختيار أبي العباس رحمه الله تعالى. الفرع الذي بعده، الفرع التاسع: اختلف العلماء فيما إذا تيمم للطواف هل يصلي به؟ أنتم تعرفون أن من مستحبات على القول الصحيح طبعا، أو من الواجبات على القول المرجوح، الإنسان إذا جاء يطوف لا بد أن يتطهر، هذا على القول المرجوح، لا أو يستحب له أن يتطهر على القول الراجح، وسيأتينا الخلاف في كتاب الحج إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد. فقال بعض أهل العلم: لا يجوز له أن يستبيح بهذا التيمم الصلاة فرضا أو نفلا، لا يستبيح به لا فرضا ولا نفلا. قالوا: لأنه نوى إيش؟ الطواف، لأنه نوى الطواف، والصلاة شيء غير الطواف، والصلاة شيء غير الطواف. وذهب بعض أهل العلم إلى استباحة النفل دون الفرض، قالوا: تيمم للطواف فيجوز له أن يستبيح النفل فقط، يصلي صلاة نافلة، أما الفرض لا. قالوا: لأن صلاة الفريضة أعلى من الطواف، فهو لا يستبيح بهذا التيمم إلا الشيء المتيمم له وما دونه، والصلاة النافلة دون الطواف الواجب فيستبيحها، لكن الفريضة فوق الطواف الواجب فلا يستبيحها، لأن الفريضة أعظم من مجرد الطواف. والقول الثالث وهو الصحيح المعتمد عندنا: أن من تيمم للطواف فإنه يجوز له أن يفعل به ما تشترط له الطهارة. إيه؟ أن من تيمم للطواف فيجوز له أن يصلي به فرضا كما يجوز له أن يصلي به نفلا، يجوز له أن يصلي به الفرض كما يجوز له أن يصلي به النفل. ومن منع من ذلك فإنه مطالب بالنص. الفرع الأخير في هذه القاعدة: ما الحكم لو تيمم لقراءة القرآن، هل يجوز له أن يصلي به؟ إنسان يريد أن يقرأ وعليه حدث وليس عنده ماء فتيمم بنية إيش؟ بنية قراءة القرآن، ثم عن له أن يصلي نافلة أو فرضا حل وقت الفريضة مثلا، أو عن له أن يتهجد أو يتنفل، فهل تجيزون له أيها الإخوان أن يصلي بهذا التيمم؟ الجواب: فيه خلاف، والقول الصحيح جوازه، لأنه بمجرد تيممه لقراءة القرآن ارتفع حدثه، ومن شروط الصلاة ارتفاع الحدث، فوافق وقت النافلة أو وقت الصلاة إنسانا خاليا من وصف الحدث، فله أن يصلي ما شاء من فروض أو نوافل بهذا التيمم، ومن منع من ذلك فعليه الدليل. وهذا القول الذي رجحناه واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. أفهمتم هذه القاعدة فهما جليا؟ أن البدل يأخذ حكم مبدله ولا يفرق بينهما إلا بدليل، وقد رجحنا في هذه الفروع كلها من مقتضى هذه القاعدة، قد رجحنا في هذه الفروع كلها مقتضى هذه القاعدة، وليست هي من القواعد الكلية، لا، ستأتينا بعض الفروع يختلف فيها التيمم عن الوضوء لوجود الدليل. طيب، اقرأ الفروع التي لم نقرأها ثم واصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: والراجح صحة التيمم إذا توفر شرطه قبل دخول الوقت. قرأنا والصحيح أنه يحل محل. والراجح أنه لا يبطل بخروج الوقت. كل هذا شرحنا. والصحيح أن المتيمم يصلي به ما شاء من فروض ونوافل، ويقرأ به ما شاء من القرآن، ولا يقتصر على الواجب فقط. والصواب أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت فالسنة في حقه ألا يعيد، لحديث أبي سعيد وفيه: فقال للذي لم يعد: أصبت السنة. حديث صحيح. نعم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وصورتها: إنسان خرج في وقت صلاة العصر إلى البرية، أو نقول صلى الظهر في البلد ثم سافر إلى البر، ذهب إلى البر ولم يأخذ معه ماء، فحل عليه وقت العصر في البرية، فبحث عن الماء ولم يجد، فماذا يشرع في حقه؟ أن يتيمم. فتيمم ثم صلى العصر، ثم بعد ربع ساعة أو نصف ساعة قبل خروج وقت العصر وجد الماء، يعني وجد الماء في الوقت، صورتها؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، مجمله في ثلاثة أقوال. القول الأول: قالوا تجب عليه الإعادة ما دام في الوقت، وهذا أضعف الأقوال على الإطلاق. قالوا تجب عليه الإعادة ما دام في الوقت، وهذا أضعف الأقوال. والقول الثاني أخف، قالوا تستحب له الإعادة. قالوا لو لم يعد ما ضره، لكن تستحب في حقه الإعادة، وهذا قول ضعيف أيضا لكنه أخف ضعفا من الأول. والقول الثالث، وهو القول الصحيح إن شاء الله، وهو الذي جرى عليه المصنف، أن فرضه قد تم وصح، والسنة في حقه عدم الإعادة، يعني لو أعاد خالف السنة، فضلا عن حكمنا بوجوب الإعادة عليه. ولذلك قلت هذا قول ضعيف لمخالفته لحديث أبي سعيد الآتي قبل قليل. والدليل على ذلك الأثر والنظر. أما الأثر فهو الحديث المذكور عندكم، وهو حديث عند النسائي وغيره بسند صحيح، عند أبي داود والنسائي بسند صحيح. وخلاصة هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك من داود، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة دليل على أن السنة في هذه المسألة هي الاقتصار على الصلاة الأولى، وأن الإعادة مخالفة للسنة، ولا حكم بعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المتقرر في قواعد الفحول عند الأئمة الأصول وغيرهم أنه لا اجتهاد مع النص، يعني لا اجتهاد في مورد النص، وأن كل قياس صادم النص فإنه باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم على عدم إعادة هذا الرجل واقتصاره على فعله الأول بأنه هو عين السنة، وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين دليل على أنه أخطأ، لأن الاجتهاد لا يكون صوابا إلا إذا كان كلا الأجرين على مجرد الاجتهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه على اجتهاده كم الآن؟ أجرا واحدا. طيب يقول لك الأجر مرتين، أجر على صلاته وأجر على إعادتها. إعادتها لم يأخذ الأجر على عين إعادتها، وإنما أخذ الأجر على الاجتهاد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين يندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر. فالأجر الأول المذكور في قوله لك الأجر مرتين، الأجر الأول أجر على صلاته السابقة، والأجر الثاني أجر على اجتهاده. طيب كم أخذ على اجتهاده الآن هنا؟ فدل على صوابه ولا على خطأه؟ على خطأه، لكن المجتهد مأجور وإن أخطأ، المجتهد مأجور وإن أخطأ. ولذلك يبحث العلماء الأصوليون رحمهم الله تعالى المسألة، لعلها إن شاء الله تأتينا في درس من دروس الأصول، وهي هل كل مجتهد مصيب أم ليس كل مجتهد مصيب. اختار أبو العباس رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة مجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل مبنية على الاستفصال حتى يتميز حقها من باطلها، فيقبل الحق ويرد الباطل. قال إن الذين قالوا إن كل مجتهد مصيب، إن كان قولهم مصيب يعني مصيب في سلوكه لطريق الاجتهاد، فنقول كل مجتهد مصيب. وأما إن كان مصيبا في النتيجة التي توصل لها فقول لا، لأن الحق عند الله كم؟ واحد. لا يمكن أن يكون الحق عند الله انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل وعدم الانتقاض، لا، الحق عند الله كم؟ واحد، وهو إما الانتقاض وإما عدم الانتقاض. لكن إصابة المجتهد هو في سلوكه لطريق الاجتهاد، فقولهم كل مجتهد مصيب إن كانوا يقصدون به في سلوك طريق الاجتهاد فهو صواب، وإن كانوا يقصدون به في النتيجة التي توصل لها باجتهاده فهذا خطأ. واضح ذي؟ طيب وقولهم ليس كل مجتهد مصيب أيضا فيها تفصيل، ليس كل مجتهد مصيب، إن كانوا يقصدون ليس كل مجتهد مصيب في النتيجة التي هي عند الله هذا صواب، وإن كان ليس كل مجتهد مصيب في سلوك طريق الاجتهاد هذا خطأ، بل كل مجتهد يجب عليه عند وضوء المسائل الظنية التي تحتاج إلى اجتهاد ماذا يجب عليه؟ أن يسلك طريق الصواب وهو سلوك طريق الاجتهاد. شو الإجابة هذا؟ فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة دليل على أن الاقتصار على الفعل الأول، دليل على أن الاقتصار على الفعل الأول كه. ومن هنا استنبطنا قاعدة، وهي أن القدرة على الشرط المعجوز عنه بعد الفراغ من الفعل غير مؤثر في صحة الفعل. من للقطها؟ من لقحت معه؟ يقول العلماء في هذه القاعدة، استفدنا منها قاعدة، وهي أن القدرة على الشرط المعجوز عنه بعد الفعل غير مؤثر في صحة الفعل. شوف يا أخي، إنسان عجز عن استقبال القبلة ماذا تقول له؟ صلي إلى الجهة التي إيش؟ تجتهد إليها. طيب بعد فراغه من الصلاة ما الشرط الذي سقط الآن عنه؟ استقبال القبلة بعينها طبعا. إيه؟ بعد الفراغ من الصلاة جاء واحد يقول القبلة من هنا، قدر على الشرط ولا لا؟ بعد الفراغ ولا لا في أثناء الفراغ؟ فيقولون القدرة على الشرط المعجوز عن بعد الفراغ من الفعل غير مؤثر في صحة الفعل. ها لقحات. مثال آخر، أضرب مثال آخر، إنسان جاء اللصوص فسرقوا ثيابه، طيب من شروط صحة الصلاة ستر العورة، طيب حل وقت الصلاة ما عنده ثياب ماذا تقولون له؟ يصلي. طيب صلى وبعد الصلاة شاف سيارته من بعيد يوم جاوا لقوا الرجال عريانة وقال سووا خير اللصوص، فقالوا هذه ثياب قدر على الشرط ولا لا؟ هل تبطلون صلاته الأولى؟ طيب والطهارة كذلك، بجامع أن كل منها شرط للصلاة، بل إن هذه لم ترد لها نصوص خاصة، وأما الطهارة فقد ورد لها نص خاص، فكيف نصحح ما لم يرد فيه نصا ونناقش فيما ورد فيه النص، أو نجعل ما ورد فيه النص هو الذي يحتاج إلى القياس على ما لم يرد فيه نص؟ هذا حقيقة عجب عجاب ماشي. طيب فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هو ما اعتمده المصنف. طيب هذا هو الدليل الأثري، الدليل الأثري حديث أبي سعيد هذا. الدليل النظري قالوا لأنه فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا، ومن فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا إيش؟ فلا وجه لإبطال تعبد. نقول لأنه فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا، ومن فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا فلا وجه لإبطال تعبد. هو مأمور شرعا عند فقد الماء ماذا يفعل؟ طيب إذن تيمم وصلى، فعل المأمور به شرعا ولا لا؟ طيب فرغ من الفعل، فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا، ومن فعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا فلا وجه لإبطال تعبده، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله والله أعلم. نعم. والصحيح أنه إن وجد ماء يكفي لبعض أعضائه فإنه يستعمله ويتيمم للباقي، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. صورة المسألة، إنسان حل عليه، يا أبا محمد يا من مللت من الكتابة، إنسان حل عليه وقت العصر وليس معه إلا ماء يكفي ليديه فقط أو لوجهه فقط، ها؟ ليس معه إلا ماء يكفي لبعض أعضاء وضوئه أو لبعض أعضاء جسده في الغسل إذا كان عنده غسل، فهل تلزمونه أيها الفقهاء الأحباب الكرماء الفضلاء النبلاء بأن يستخدم هذا القدر اليسير الذي لا يكفي لكمال أعضاء طهارته، أم أنه ينزل منزلة العادم فيتيمم مباشرة ولو مع وجود هذا المقدار اليسير؟ أي فهمت صورة المسألة؟ فهمت؟ إذا فهمت صورة المسألة فهمت المسألة إن شاء الله، لأن فهم صورة الصورة الفقهية نصف فهم المسألة على وجه الإجمال. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ولا نريد أن نستطرد في الخلاف، وإنما نذكر القول الراجح، والقول الراجح هو ما اعتمده المصنف هنا. طيب عرفنا صورة المسألة والترجيح فيها، بقي دليل الترجيح، والدليل على ما اختاره المصنف هنا اختار ماذا هو؟ اختار أنه يجب عليه أن يستعمله سواء في وضوء أو غسل، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والتقعيد والاعتبار الصحيح. لعلنا نطيف الاستدلال قليلا فلا نذكر القول الآخر. أما من القرآن فقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وجه الدلالة منها إن كنتم تفقهون، التقعيد الأصولي، القاعدة التي دائما تتكرر معنا، فلم نفي ماء نكرة. طيب هي نكرة في سياق النفي، قوله فلم نفي وقوله ماء نكرة، وقد تقرر في قواعد الأصول أن النكرة في سياق النفي فعم، فيدخل فيها الماء القليل والكثير، فبما أنه قد وجد قليلا فهنا واجد للماء، والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء، ولم يفرق بين قليل وكثير، هذا لفظ عام يدخل فيه الكثير ويدخل فيه القليل. وأما قولهم فلم تجدوا ماء يكفي لطهارتكم، فنقول هذا زيادة وفهم زائد على مقتضى النص، هذا فهم زائد، لأنهم قالوا نحن نجيب عن دليلكم هذا أن المراد العموم، يقولون إن المراد بالآية فلم تجدوا ماء كاملا يكفي للطهارة كاملة، نقول هذا وين جبتم؟ هذا تحكم في الدليل بما لا دليل عليه، تحكم في الدليل بما لا دليل عليه. فالصحيح أن العموم هنا باق، وهذا العموم يدخل فيه الماء الكثير ويدخل فيه الماء القليل، ويدخل فيه الماء القليل، واضح؟ هذا الوجه الأول من الدلالة من الآية، أنها نكرة، أن الماء هنا نكرة في سياق النفي، أن الماء هنا نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء فيدخل فيه هذا المقدار اليسير الذي يجده. طيب والدلالة الثانية، الدلالة الثانية من هذه الآية نفسها، الدلالة الثانية من هذه الآية أن الله جل وعلا قال فلم تجدوا، وهذا حقيقة وعرفا وحسا واجد ولا غير واجد؟ وهذا الرجل قدامه ما هو الآن، والله جل وعلا قال فلم تجدوا، وهذا واجد للماء، فكون والله نقول هذا غير واجد للماء أو في حكم غير الواجد للماء، هذه كلها تحكمات لا دليل عليها، فالله جل وعلا قال فلم تجدوا، فلم تجدوا، وهذا واجد للماء، فلا بد أن يستخدم هذا المقدار اليسير حتى إذا فني الماء دخل في إيش؟ في وصف عدم الواجد، لأن هو واجد، كيف يدخل في وصف عدم الواجد؟ أن يستخدم هذا الماء، أن يستخدم هذا الماء اليسير. فإذا دلت الآية على صحة قولنا من وجهين، الوجه الأول أن قوله ما نكر في سياق النفي فيعم فيدخل فيه القليل والكثير. والقول والثاني أن حقيقة الوجود أن حقيقة الوجود صادقة على من يجد ولو مقدارا أن حقيقة الوجود للماء صادقة على من يجد شيئا من الماء ولو لم يكفي إلا لبعض طهارة أعضائه فقط. ومنها قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم, ومنها فاتقوا الله ما استطعتم, ومنها قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم, ومثله قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ومنه قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ووجه الاستدلال بهذه الآيات الثلاث واضح, أن الله علق الأمر بالتقوى فيما يستطاع, وأما ما كان خارجا عن الاستطاعة فغير مطالب به. طيب هو يستطيع بعض الطهارة الآن ولا لا؟ طيب يجب عليه شرعا أن يأتي بهذا القدر المستطاع, لأن الله علق التقوى بالاستطاعة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم, وهذا يستطيع أن يتقي الله ولو في بعض أعضاء وضوئه أو بعض أعضاء غسله. يجب عليه حينئذ أن يستخدم هذا المقدار اليسير, لأن هذا الاستخدام هو التقوى المأمور بها, هو في حقه مأمور بالتقوى بقدر الاستطاعة, فهو يستطيع هذا استخدام هذا المقدار اليسير, حينئذ يجب عليه استخدامه لأنه داخل في حد استطاعته, داخل في حد استطاعته. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور عندكم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة بالماء غسلا كانت أو وضوءا, ومما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة بالماء غسلا أو وضوءا. طيب فأتوا منه ما استطعتم, وهو مستطيع الآن أن يغسل بعض أعضاء وضوئه, فيجب عليه استعمال هذا الماء اليسير. ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم جواز هذا الاستعمال بأنه لا بد أن يكون على أعضاء الطهارة كلها, وإنما علقها بالاستطاعة, فيجب على الإنسان أن يفعل ما يستطيعه, يتيمم. واضح يا جماعة ولا لا؟ ومن الأدلة أيضا أن المتقرر عند علماء القواعد أن الميسور لا يسقط بالمعسور, المتقرر عند علماء القواعد رحمهم الله أن الميسور لا يسقط بالمعسور. قد سمعتم هذه القاعدة سابقا, أن الميسور لا يسقط بالمعسور, كيف نخرجها على هذا؟ الآن الإنسان مأمور بتكميل الطهارة المائية ولا لا؟ أولا يا جماعة. طيب هو الآن لا يجد إلا ماء يسيرا, طيب هذا الماء يدخل في حد الميسور في حقه لأنه متيسر له الآن. طيب بقية الماء عاجز عنه. طيب هو الآن عنده ميسور وعنده معجوز عنه, هو الآن متيسر له شيء وعاجز عن شيء, فهل المعجوز عنه يسقط ما تيسر؟ أنتم معي في هذا ولا لا؟ فالميسور هذا لا يسقط بالمعسور, لا يسقط بالمعجوز عنه, ما سقط عنك الحمد لله رب العالمين, لكن الميسور عندك الآن هو الذي يلزمك استخدامه. انظر كيف توافق هذا القول مع التقعيد ومع الكتاب والسنة. ومنها أيضا من الأدلة المرجحة لهذا قاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما, وهذه أخرتها حتى تكون من قواعد الترجيح فقط, يعني قاعدة الخروج من الخلاف, قاعدة الخروج من الخلاف, وهي أنك إذا استعملت هذا المقدار اليسير ثم تيممت لم ينكر عليك أحد, كلا الفريقين يتفقون على أنك فعلت المأمور به شرعا, لأن الذين يشترطون التيمم التيمم, والذين قالوا لابد من استعماله قد استعمل, فهذا القول يتحقق فيه إعمال كلام العلماء, يعني كأن هذه الجزئية متفق عليها بين الفقهاء. لكنك لو تيممت فقط ولم تستخدم هذا الماء أي لتفرق العلماء في حكم فعلك الآن. والخروج من الخلاف مستحب, وقد ذكرت لكم في كتابي تلقيح الأفهام العلية أن هذه القاعدة لا يعلل بها إلا في المسائل التي فيها جزئية اتفق عليها الفقهاء, وهنا قد اتفقوا في أنه إذا تيمم فقد فعل المأمور به شرعا. فعل ما اتفق عليه العلماء، القاعدة تقول فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. أنتم معي يا إخواني ولا لستم معي؟ أنتم تفهمون ولا كلامي غير واضح؟ فالقول الصحيح في هذه المسألة بدلالة الكتاب والسنة والتقعيد والاعتبار الصحيح، والاعتبار الصحيح يعني قاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب، هو أن الإنسان يجب عليه أن يستخدم هذا المقدار اليسير قبل التيمم. نعم. والصحيح عدم مشروعية التيمم لنجاسة على بدنه، وهو من عجائب الفقهاء عفى الله عنهم وغفر لهم وعملهم بكرمه وجوده وإحسانه. هذا من الفروع الساقطة التي لا دليل عليها، وليس هناك شيء يعضدها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالتيمم لا يشرع إلا لرفع الحدث فقط، أما وجود النجاسة على البدن فإنها لا ترتفع بالتيمم. أنتم معي في هذا؟ لا ترتفع بالتيمم. مثال ذلك إنسان وقع على ثوبه أو بدنه نجاسة وعدم ما يزيلها به، فهل يجوز له أن يتيمم بنية ارتفاع حكم هذه النجاسة؟ الفقهاء عندنا الحنابلة في القول المشهور عندهم يقولون نعم، ويشرع التيمم لرفع النجاسة، وهذا من عجائب الفقهاء كما نص عليه المصنف عفى الله عنه وعنهم. فمن عجائبهم أنهم يجعلون التيمم من جملة الرافع، من جملة رافعات الخبث، أنه يزيل الخبث. قال التيمم النجاسة موجودة لكن حكمها شرعا زائل عنه بهذا التيمم، هذا مقبول ولا غير مقبول؟ قال المصنف هذا غير مقبول، ونستدل على عدم القبول بعدة أدلة. الدليل الأول أن الأبدال الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل، أن الأبدال الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل، أن الأبدال الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل. هذه قاعدة مفيدة جدا، يعني ليس كل أحد يجعل بدلا عند فقد المشروع من عند نفسه، يعني إذا فقد هذا الأصل يجعل هو بدلا من عند نفسه بلا دليل، نقول لا، لأنه كما افتقر الأصل في تشريعه إلى دليل فكذلك بدله يفتقر في تشريعه إلى دليل. فإذا لا يجوز للإنسان أن يخترع بدلا ويقول والله هذا هو البدل الشرعي عند فقد الأصل إلا بدليل، لأن الأبدال الشرعية تفتقر في ثبوت أحكامها إلى دليل. القاعدة الثانية أو الأمر الثاني أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فإذا أوجبنا على من به نجاسة عند عدم ما يزيلها أن يتيمم، هذا الوجوب حكم شرعي ولا لا يا سعود؟ كنا نقول يجب عليك أن تتيمم عند عدم ما يزيلها، هذا الإيجاب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. أين الدليل؟ الجواب لا، ما في دليل. بعضهم قاسوه على الوضوء، قالوا أولست أنت تعطي التيمم حكم الوضوء، حكم الطهارة المائية؟ فنقول نعم ناشي، ولكن تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن القياس مع الفارق باطل، القياس مع الفارق باطل. هذه القاعدة الثالثة، هذه القاعدة الثالثة عندكم مما يرجح قولنا، أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن القياس مع الفارق باطل، والتيمم إنما يقوم مقام الوضوء في مسألة طهارة الحدث فقط لا زوال الخبث. فعندنا طهارتان فرقوا بينهما، عندنا طهارة حدث وطهارة خبث. هم الآن يريدون أن يقيسوا التيمم في إزالة الخبث على التيمم في رفع، وهم يريدون أن يقيسوا رفع الخبث زوال الخبث على ارتفاع، فهل هذا القياس صحيح ولا لا؟ نقول هذا قياس باطل، لأنه مع الفارق هنا طهارة الحدث تختلف عن طهارة الخبث بعدة فروق، أذكر لكم بعضها فقط. الفرق الأول أن طهارة الحدث من باب فعل المأمور، وأما طهارة الخبث فهي من باب ترك المحظور، وكيف نقيس ما كان من باب ترك المحظور على ما كان من باب فعل المأمور؟ القياس باطل، القياس مع الفارق. أن طهارة الحدث من باب افعل، وطهارة الخبث من باب اترك. أنتم معي في هذا ولا؟ فهذا غير هذا، هذه تحت باب مستقل وهذه تحت باب مستقل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن النية مشترطة في ارتفاع الحدث، وأما زوال الخبث لا تشترط له النية. فلو أن ثوبك تنجس ثم سفته الريح وطهر، أو نزل عليه المطر من غير قصدك ثم طهر الثوب، ترتفع طهارة الحدث ولا الخبث ولا لا؟ لكن لو أن الإنسان توضأ لتعليم غيره بغير قصد رفع الحدث، لو توضأ لتعليم غير فقط بغير قصد رفع الحدث ما ارتفع. لو أن الإنسان عليه جنابة ثم لعب كورة بعد صلاة العصر يوم جاء المغرب، طب في وسط المسبح من أجل التبرد فقط وإزالة العرق، نقول هل يرتفع جنابته؟ جواب لا، لا بد من النية، لا بد من النية، يعني النية رفع الحدث أو نية استباحة ما لا يستباح إلا بالحدث كالصلاة والطواف أو قراءة القرآن. فأقول إن طهارة الحدث من باب تشترط النية لصحتها، وأما طهارة الخبث فإن النية لا تشترط لها. ومن الفروق أيضا بين الطهارتين أن طهارة الحدث لها أعضاء مخصوصة، لها أعضاء مخصوصة، يعني لا تكون إلا على البدن، في أعضاء مخصوصة طهارة الحدث. الوضوء على الأعضاء الأربعة، وأما الغسل على جميع البدن الماشي. لكن هل يمكن أن تنحصر طهارة الحدث في البدن فقط؟ الجواب لا، قد تكون في الثوب، قد تكون في طهارة الخبث. هل تنحصر طهارة الخبث في البدن فقط؟ الجواب لا، قد تكون على البدن، وقد تكون على الساتر، وقد تكون في البقعة. فكيف يقاس على ما تختلف أمكنته على ما له مكان محدد شرعا؟ ثم أضف إلى هذا فرق الرابع وهو مهم جدا، أن طهارة الحدث معنى يقوم في البدن، ليس يرى بالعين المجردة. الآن أنت محدث ولا غير محدث؟ أنا ما أدري عنك، هل في شيء من جسمك يبين إذا أحدث؟ هل هناك علامة تخرج على المحدث؟ جواب لا. طبعا حال مقارفة الحدث يمكن تطلع العلامة، لكن قصدي إذا انتهت مقارفة الحدث ثم جاءنا والله ما تستطيع أن تميز بين من في المجلس الآن محدثهم من غير محدثهم. أما طهاء أما الخبث فهو عين مستقذرة شرعا، ترى تحس، فكيف يقاس ما هو عين مستقذرة شرعا على ما هو معنى غير محسوس؟ هذا لا يقاس على هذا. فلا نقول كما أن التيمم جاز رفعه في طهارة، جاز رفعه للحدث، جاز رفع الحدث به، فكذلك يجوز إزالة الخبث به. هذا لا يمكن أبدا. فإذن القول الصحيح أن النجاسة لا تزال بمجرد التيمم، لأن التيمم طهارة قد خصت بارتفاع الحدث فقط. والفرق بين طهارة الحدث والخبث واضح كما ذكرت لكم بعضه. طيب، وقول المصنف عفى الله عنهم وغفر لهم معاملهم بكرمه وجوده وإحسانه، هذه من التي ينبغي لنا أن نقف عندها قليلا، وهي أن طالب العلم مهما بلغ في علمه لا بد أن يعترف لأهل الفضل بفضله، وأن يعترف لأهل الجميل بجميلهم، وأنه لولا الله جل وعلا ثم جهد هؤلاء العلماء في التأليف والتصنيف والتقعيد لما وصل هذا العلم غضا طريا إلينا كما هو الحال الآن. فينبغي للإنسان إذا خالفهم في قول أو خالفهم في رأي أو خالفهم في استدلال، ينبغي له أن لا ينسف جهودهم وأن لا ينسف احترامهم ولا هيبتهم ولا تقديرهم، بل ينبغي له أن يكون ذلك الطالب المتأدب مع شيخه أن يبين وجهة نظره مقرونا ذلك بأدلتها من الكتاب والسنة أو التقعيد أو التأصيل أو غير ذلك من الإجماع والقياس، إلا أنه لا بد أن يعترف لأهل الفضل بفضلهم. وهذا من بركة الكتاب يا إخوان، من بركة الدرس أن يدعى للعلماء، ومن بركة التأليف أن يدعى للعلماء. ولذلك كان بعض أهل العلم في التأليف يحرص على الدعوة لأهل السنة في ابتداء الكتاب وفي ثناياه وفي مؤخرته، لأن الله سيكتب لهذا الكتاب في هذا الكتاب سينزل فيه البركة ويكتب له النفع والقبول في قلوب الناس. فإذن الدعاء للعلماء من أسباب قبول، من أسباب قبول تأليفك إذا ألفت، ومن أسباب قبول ترجيحك إذا رجحت. وأما النزق الطائش الأحمق الذي لا يعرف لأهل الفضل فضلهم ويقدح في العلماء أو يسفه أحلامهم، فإن مآل هلاكه قريب. ولذلك من المآخذ التي أخذها أهل العلم رحمهم الله تعالى على ابن حزم، ولا أقول الإمام بل على ابن حزم، ولم أقل إماما لمخالفته لأهل السنة والجماعة في بعض المسائل، ولم أقل إماما لأنه يقدح وذو لسان لصيط على أهل السنة وعلى المحدثين وعلى غيرهم من أهل العلم. فما أن يخالفه رجل في مسألة إلا وتجد ابن حزم قد جمع له جيوش سخطه وجيوش سبه ويلقيها عليه سهما بعد سهم حتى يرديه قتلا، حتى قال في أبي عيسى الترمذي إنه مجهول صاحب الجامع الصحيح، وحتى كان يصف أبا حنيفة بأوصاف لا يصف بها يعني لا يصف بها السفهاء. ولذلك قال أبو العباس رحمه الله تعالى: وأما لسان ابن حجم فشبهه بسيف الحجاج، سيف الحجاج ما خلى رقبتني استغفر الله إلا قالبها، فكذلك لسان ابن حجم. ولذلك أنا أوصي طلبة العلم في ابتداء طلبهم أن لا يحرصوا على قراءة كتب هذا الرجل، لا لفساد في اختياراته لا. ولذلك ابن تيمية وابن القيم اختاران يعني يختارون كثيرا ما يختاره ابن حزم، حقيقات عظيمة جدا، إلا أنه قد يمر الطالب على تسخطه مع العلماء وعلى همجيته على أهل العلم رحمهم الله، فيتربى ذلك الطالب في ابتداء طلبه على عدم احترام العلماء، فينبغي لنا أن نفهم ذلك. فالدعاء للعلماء ومعرفة فضلهم ومعرفة قدرهم وإنزالهم منازلهم من الأشياء التي يحبها الله جل وعلا. ولذلك لم يكن ابن عباس يفتي في وجود عمر، بل إن ابن عباس ربما تبقى المسألة في قلبه السنة والسنتين، وعمر موجود لكن مهيبة لعمر لا يستطيع أن يسألها، بل وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتهيبون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أنس يقول: كان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. احترام العلماء مطلوب. وقد ثبت ذلك عن ابن عباس أنه لما ركب زيد أخذ بخطام دابته، قال: يا ابن عم رسول الله، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. والصحيح أن من عدم الطهورين الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه وإن وجد أحدهما في الوقت، وقد أجمع العلماء على قاعدة لا واجب مع العجز. إذا كان الإنسان قادرا على أحد الطهورين سواء الطهارة المائية أو الطهارة الترابية فيجب عليه حينئذ أن يستخدم واحدا منها. إذا كان قادرا على الطهارة المائية فيجب عليه أن يستخدمها، وإذا كان قادرا على الطهارة الترابية فيجب عليه أيضا أن يستخدمها. لكن إذا عدم الإنسان الطهورين ماذا يفعل؟ نقول إن الطهارة من جملة الواجبات، وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا واجب مع العجز. ومما يدل على هذه المسألة أيضا على ترجيحنا قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ومما يدل على ترجيح أيضا قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس داخلا في وسعه الآن ولا في استطاعته أن يتطهر بأحد الطهورين، للماء ولا التراب، فلا يكلف حينئذ بواحد منهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا لا يستطيع شيئا أصلا مما أمر به، وهذا لا يستطيع شيئا مما أمر به أصلا، لا قليل الطهارة ولا كثيرة. فإذا كان الإنسان غير قادر على الماء أو التراب فإنها تسقط عنه، شرط الطهارة كله يسقط عنه، فيصلي على حسب حاله. وقد تقرر عند العلماء قاعدة احفظوا: التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة على العلم والعمل. هذه من أصول ابن عباس التي يكررها كثيرا في كتبه. لا يكفي لا، الحمد لله. لا بقي عندنا من أسباب الترجيح أيضا في هذا الفرع أن المتقرر عند أهل العلم أن الوقت آكد شرائط الصلاة، هذه قاعدة مفيدة أيضا، أو نقول من الضوابط في كتاب الصلاة مفيد، أن الوقت آكد شرائط الصلاة، فتسقط مراعاة له. يعني كل شرط عجزت عن تحقيقه في أثناء وقت الصلاة فإنه يسقط مراعاة للصلاة في الوقت، وإن كنت تتيقن تيقنا جازما بإدراك القدرة عليه ولو بعد. يعني مثلا أنت دخل عليك وقت العصر وأنت عارف أن الآن ما في طهارة، لكنك ما أنت بواصل لمحلك إلا المغرب، فنقول تسقط شرط الطهارة الصلاة في الوقت، لا تسقط الوقت من أجل مراعاة الطهارة. مثلا سرق اللصوص منك ثيابك أو احترقت لا قدر الله مثلا، وأنت تعلم أنك سوف تصل وقت العشاء، أنت الآن في المغرب لكن ما أنت بواصل لبعد خروج وقت المغرب، فنقول خلاص ما عاد في ستر العورة، يسقط عنك. المهم إيش؟ الوقت. ولهذا يقول: الوقت آكد شرائط الصلاة. حتى أن الإنسان لو أنه مثلا كان مصرا على ترك صلاة ما، وفي آخر الوقت تاب إلى الله من هذا الإصرار، يلزمه الإيش الآن؟ أن يصلي. لا يتسع الوقت إلا لفعل الصلاة أو الوضوء. لو تطهر فاته الوقت، لو صلى فاتته الطهارة. فأي الأمرين تراعونه الآن في هذه الحالة؟ نقول على اختيار أبي العباس أن الطهارة حينئذ تسقط عنه، يتيمم ويصلي مراعاة لإيش؟ مراعاة للوقت. فاعرفوها يا أخوان، الوقت آكد شرائط الصلاة. لو أن الإنسان جهل أين القبلة وهو في بحر، وهو يعلم جزما أنه بعد ساعتين سيرى الشاطئ ويتعرف برؤية الشاطئ عليه على القبلة لرؤيته مثلا للمساجد، لكن هالساعتين تتضمن خروج الوقت، فماذا تقول له؟ يصلي الآن إلى الجهة التي يجتهد إليها. طيب واستقبال القبلة يسقط. فكذلك الطهارة، فلو أن هذا المأسور أو المحبوس أو المريض عجز عن الطهورين وسيخرج الوقت، ماذا تقولون له؟ تسقط الآن عنك، يسقط عنك الآن اشتراط الطهارة مراعاة لفعل الصلاة في إيش؟ الوقت. فالوقت آكد شرائط الصلاة. فهمت يا داود؟ الوقت آكد شرائط الصلاة. فهمتوا يا إخوان؟ أعيدها لكم مرتين. نعم يسقط. بل إن الوقت يقدم على الركن أحيانا. أضرب لكم مثال بسيط، إنسان لا عام لا يعرف كيفية قراءة الفاتحة، واتصل على رجل من الرياض مدرس حتى يأتي يعلمه، ولم يبقى على وقت الصلاة إلا ثلث ساعة مثلا، متى ذاك بيجي؟ عقب ساعة كاملة. فماذا تقولون له؟ يصلي. طيب فرض قراءة الفاتحة يسقط. شفتوا كيف؟ لا، إذا قام من النوم متأخر، وذلك لم أمثل لا بالنسيان ولا بالنوم، لأن الوقت في حق النائم والناس يبدأ من حين استيقاظ. شو الوقت؟ الوقت الذي يمكنه من استعمال الشروط. ما أقول والله بعد صلاة المغرب يدخل توه داخل عندك وقت العصر لك ثلاث ساعات، لا، الوقت الذي يمكنه من إيش؟ من القيام بشروط الصلاة. فالقيام بشروط الصلاة مع فعل الصلاة هذا وقت مرخص بالعموم، قولنا مسلم إذا نام الإنسان عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها في حق من؟ بحق. لكن أنا مثلت بالعاصي الذي أصر على ترك الصلاة حتى أخرج هذين الأمرين، وذلك تجدني وقفت قليلا أبحث عن مثال حتى لا أمثل بالنائم ولا بالناس. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا يعلم الله أني محضر لكم إلى آخر التيمم، لكن الوقت طال بنا، وأريدكم أن تخرجوا وأنتم مشتاقون للعودة، خير من أن تخرجوا تقولوا الحمد لله على الذي نجانا من هذا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان